عايزين نسمع بقى لنا سنه مستنيين. قل اطيعوا الله ورسوله I'm Yeah. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعتها

كلما دخل عليها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا بالأداء الجميل الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بك

قال كذلك الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة Thank you. خدوه بس براحته هو بالصلاة على النبي يعني وعاد. والصلاة الذي خلق